بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه والاه بعد. قال الدرس الثالث قال الهمزة المطرفة. القاعدة تكتب الهمزة المطرفة التي في آخر الكلمة على الحرف الذي يناسبها. قال الدرس الثالث الهمزة المطرفة. القاعدة تكتب الهمزة المطرفة التي في آخر الكلمة على الحرف الذي يناسب حركة الحرف الذي قبلها. ينظر إلى الحرف الذي قبل الهمزة وتكتب ماذا؟ وتكتب الهمزة على ما يناسبه. قال فإن سبق الهمزة حرف المكسور كتبت الهمزة على الياء دون نقط. ما معنى على الياء دون نقط؟ على نبرة، على نبرة الياء. قال مثل بادئ وشاطئ وبارئ. وللفائدة، الهمزة إذا كتبتها هكذا مثلا كتبت ماذا؟ كتبت بادئ، هذه الهمزة على النبرة. بينما لو كتبت كلمة شيء أكتب هذه الهمزة، هذه تعتبر على ماذا؟ الهمزة هذه على السطر، على السطر. ينبغي للأخ أن يلاحظ في الكتابة جدا، ما قبل آخر الهمزة مكسور تكتب على نبرة. طيب قال القاعدة الثانية وإذا سبق الهمزة حرف مضمون كتبت الهمزة على الواو مثل تكافؤ وتباطؤ ويجرؤ ولؤلؤ. انظر كلمة لؤلؤ، ما هو قبل ماذا؟ ما هو الحرف الذي قبل الهمزة؟ اللام. مضموم، تبها على واو. قال وإذا سبق الهمزة حرف مفتوح كتبت الهمزة على ألف مثال بدأ، نشأ، قرأ، خطأ، منشأ، بدأ. انظر بدأ، الدال ما له؟ مفتوح، والهمزة بعده، ماذا اكتبها؟ على ألف، بدأ. طيب القاعدة الرابعة قال وإذا سبق الهمزة حرف ساكن السكون ماذا يناسبه؟ السطر، السكون يناسبه السطر. قال وإذا سبق الهمزة حرف ساكن كتبت الهمزة على السطر منفردة. يعني تعبيران لك، أن تقول على السطر ولك أن تقول ماذا؟ منفردة. لماذا يا إخوة؟ لماذا أتى بها؟ أتى بها بين قوسين، وبين القوسين يؤتى به لمن؟ للتفسير. يعني عبر بهذا أو عبر بهذا. ما معنى على السطر منفردة بين قوسين؟ لماذا كتبها بين قوسين؟ تفسير. دائما نحن قلنا هذا القوسان لمن؟ ليكون ماذا؟ يكون للتفسير. علامات الإعراب، علامات الترقيم لابد تطبق، طبق معنا على ما مشينا. قال مثالها، قال مثال ملء وبطء وشيء وعب وبدء وبدء وسماء وبناء. شوف سماء وبناء ماذا قبلها؟ ألف، والألف ساكن، الألف، الألف ساكن. قال ولجوء وهدوء ماذا قبلها؟ واو، والواو ساكنة، قبلها واو ساكنة. قال وبطيء ومليء، بطيء ومليء وشيء، بطيء ومليء وشيء ماذا قبلها؟ قبلها ساكن، قبلها ياء ساكنة، تكتب على النبرة، تكتب على تكتب على السطر، تكتب على السطر، تكتب على السطر. قال انتبه إلى موضع الهمزتين في كل من شيء وبارئ. احنا كتبنا بادئ وشيء، بادئ اين الهمزة؟ على نبرة، فوق اخر النبرة. وشيء اين هي؟ بعدها. يقول لك لابد يعني أن تفتح عينك تمام كيف كتبت الهمزة في شيء وكيف كتبت الهمزة في بادئ وبارئ. بادئ وبارئ الهمزة على ماذا نقول؟ على نبرة. وشيء ماذا نقول في الهمزة شيء؟ بعد قسم الياء، كتبت بعد قسم الياء تماما، ليست على قسم الياء أو على طرفه، لا كتبت بعده، هي على السطر. قال انتبه إلى موضع الهمزتين في كل من شيء وبادئ. قال ستشد عن هذه، تشد عن قاعدة الهمزة المتطرفة حالتان، حالتان، هذه حالة شذوذ. ما هي؟ ما هي الذي تشد؟ الواو المشددة، الهمزة بعدها على ماذا تكتب؟ على السطر. هذه القاعدة الأولى الذي شذت، الحالة الأولى. قال الهمزة المطرفة المسبوقة بواو مشددة مضمومة تكتب مفردة مثل التبوؤ، هذه هي الحالة الأولى. التبوؤ، هذه قبلها واو مشددة مضمومة تكتب ماذا؟ على السطر. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قال الهمزة المطرفة التي أصلها الهمزة المتطرفة التي أصلها همزة متوسطة. ما معنى هي متطرفة وأصلها متوسطة؟ قال وحذف الحرف الأخير بسبب نحوي، تبقى على حالها. مثال ينعى، لم ينعى، إنعى، الآن ينعى، هذا يجرنا إلى معرفة قاعدة نحوية، وهو ماذا يا أخوة؟ أي قاعدة معنا؟ أي قاعدة معنا مرت؟ قاعدة التي معنا مرت ما هي؟ مثلا ينعى، ينعى، هذه الهمزة ما هي يا إخوة؟ ينعى همزة مفتوحة قبلها السكون، ما هي الحركة الأقوى؟ الفتحة. همزة متوسطة كتبت على إيش؟ على ألف، على الحركة القوية. لو أتى آخر حرف علة، الفعل المضارع إذا آخر حرف علة بماذا يجزم؟ بحذف حرف العلة. طيب قلت لم ينعى، لم ينعى، ما بعد حذف الألف ماذا تصير الهمزة؟ في الطرف، لكن تصير الهمزة بالطرف بسبب إيش؟ عامل، سبب عامل نحوي. إذا صارت بسبب قاعدة نحوية في الطرف لا تغير، لا تغير. ما أحد يقول لم ينعى، لم ينعى، هذه النون ما لها؟ هذه النون ما لها؟ ساكنة، نكتب الهمزة على السطر، لا، تبقى على حالها قبل حذف الألف أو قبل حذف الواو أو قبل حذف الياء، هذا هو. وإذا أمرنا، إذا أتينا هذه ينعى، لو أتينا فعل أمر ماذا نقول فيه؟ إنعى. طيب همزة الوصل نحذف حرف المضارعة من المضارع المجزوم، ونأتي بالنون ساكنة، وناتي بالهمزة على ماذا؟ إنعى، ناتي بالهمزة على ماذا؟ على الألف. لماذا قبلها ساكن ما نجعلها على السطر؟ أصلها متوسطة، وإنما عرضت لها قواعد نحوية. إذا أصلها متوسطة وعرضت لها قواعد نحوية، عروض القاعدة النحوية، عروض القاعدة النحوية، النحوية، هذه عروض القاعدة النحوية، لا يؤثر على الهمزة المتوسطة، لا يؤثر على الهمزة المتوسطة. ما معنى لا يؤثر على الهمزة المتوسطة؟ تبقى على حالها متوسطة، تبقى على حالها متوسطة. تبقى على حالها متوسطة متوسطة. قال انتبه، يعني تنبيه. قال كلمة كلمة سيء وهيئة تكتبان بياءين وليس بياء واحدة، لأن الهمزة مسبوقة بياء مكسورة، وحسب القاعدة تكتب على ياء وتبقى الياء التي في أصل الكلمة، تبقى الياء التي في أصل الكلمة. عن سيء، كلمة سيء. ماذا يعتبرون الياء المشددة المكسورة؟ ما يعتبرون إلا الواو المشددة المضمومة يكتب ما بعدها على السطر. أما الياء المشددة المكسورة تعتبر مثل الحرف المكسور، تكتب الهمزة على ماذا؟ على نبرة، تكتب الهمزة على نبرة. هذه كرسي الياء، والياء المشددة على حالها، يعني قبل الهمزة ما له مكسور. هل يتأثر؟ جواب لا. ياء مشددة أو ماذا؟ ياء مشددة ليست مثل الياء الساكنة. الياء الساكنة ماذا تكتب بعدها الهمزة؟ على السطر منفردة. الياء المشددة المكسورة تبقى على، تبقى يعني مثل أي حرف مكسور، هذا تبقى حرف مكسور مثل أي حرف مكسور. الهمزة بعدها على ماذا تكتب؟ على نبرة، على نبرة أو على، نقول على ياء كما قال المؤلف، بأيش؟ بياءين. ما معنى بياءين؟ بياء ياء منقوطة مشددة، وياء كرسي للهمزة بدون نقط. ما معنى بياءين؟ قد يستشكل على بعض الناس، قال تكتبان بياءين، ما أين الياءان؟ ياء مشددة مكسورة هذه تعامل معاملة حرف واحد مكسور، والياء الثانية النبرة التي على شكل الياء بدون نقط، يعني شكل الياء بدون نقط، كرسي لمن؟ للهمزة. هذه الياء الثانية، يعني بياءين، ياء حقيقة وياء شكل، وياء هي شكل من أشكال الهمزة. قال وليس بياء واحدة، لأن الهمزة مسبوقة بياء مكسورة، وحسب القاعدة تكتب على ياء وتبقى الياء التي في أصل كلمة. تمرين هذا يحل. هل أخوة حلوا التمارين أمسي؟ حلوا التمارين أمسي؟ لابد، لابد من حل التمارين والاهتمام. ونحن الآن يعني يعتبر درس الأجرومية ماذا عندنا؟ توقف. إذن سنكمل بإذن الله الإملاء، الإملاء سنكمله، الإملاء نكمله. أجرومية يعني بقي فيها مسافة، بعد العيد نواصل. هذا هو، جزاكم الله خيرا.